أحسن الله إليكم، أسأل ويقول: حدثونا جزاكم الله خير الجزاء عن البر بالأم، وأنه سبب لرضا الله عز وجل وسبب للبركة في العمر والرزق، حيث نشاهد صورا محزنة من العقوق، والله المستعان. لا شك أن بر الوالدين أمر الله جل وعلا به في غير موضع من القرآن الكريم، ومن أوضح ما أمر به وأجلاه آية سورة الإسراء التي يقول الله فيها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي حق الوالدين يصبر عليهم الولد وإن جاهداه ليكفر. لا أحد يؤمر بالبقاء في صحبته وهو يأمر بالكفر سوى الوالدين. قال: وإن جاهداك تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وحق الوالدين حق عظيم. الجنة، من أراد دخول الجنة مع توحيد الله فليحسن إلى والديه وليبرهما. بر الوالدين من أعظم الأعمال وأجلها عند الله، وعقوقهما من أكبر الكبائر، مقرون بالشرك بالله جل وعلا. والأم لها مزية لضعفها ولكثير عنائها، فإنها تحمل الطفل كرها ومشقة، ثم تتعرض للخطر عند الولادة، آلام الطلق والوضع، ثم بعد خروج هذا الجنين معها ما فيها من الآلام تشعر بعاطفة فياضة وحنان عجيب غريب مع ما تحس به من آلام وأوجاع، ثم تتلذذ بتحمل ما يصل إليها من أذية هذا الطفل. إن صاح سهرت ليستريح، وإن جاع تعبت ليأكل، وإن مرض اعتورتها الهموم حتى تزول علته. ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بالصحابة يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أبوك. فأدناك فأدناك، إلى آخر الحديث. عقوق الوالدين من علامات الدبور التام، وهو أيضا من علامات الساعة. كان الناس يتمدحون في الجاهلية ببر الآباء والأمهات، فجاء الإسلام وفيه التأكيد على بر الوالدين وصلة قرابتهما، بل من أبر البر صلة أهل ود الوالدين. إن شأنهما عظيم، ولكن للوالدين أثر في صلاح أولادهم. إذا ربوا أولادهم، إذا ربى الوالدان أولادهما على التربية الإسلامية وتعظيم حقوق الله والقيام بواجب الدين، تربى في عقول هؤلاء الناشئة تعظيم ما يعظمه الله ورسوله، والقيام بحق من يوجب الله الحق له من عباد الله، ومن ذلك بر الوالدين، والله المستعان.